وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وتراهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يعصم، تراهم يعرضون عليها. أنس الضمير ولم يرد ذكر لجهنم أو للنار، لأن الله يقول لما رأوا العذاب مذكر، وهنا قال يعرضون عليها. أنس، والكلام مفهوم لأن العذاب هو عذاب النار وهو عذاب جهنم. وتراهم حين يعرضون عليها خاشعين من الذل، الخشوع الانتصار، الخشوع التواضع، ولذا قال خاشعين من الذل وليس من التذلل، لأن التذلل بإرادتك أن تتذلل لله وأن تتواضع لله، ومن تواضع لله رفع. أما هؤلاء أصابهم الذل وحل بهم الهوان، فراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، إذن فليست إرادتهم، وليس الخشوع هو الانكسار والتواضع لله، وإنما الخشوع هنا ذلة وهوان وانكسار ناشئ من ذلهم الذي أصابهم بإرادة الله تبارك وتعالى وبشؤم أعمالهم. فراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. الطرف العين، وتسمى طرفا. ينظرون من طرف خفي، قالوا من شدة هول العذاب يخافون أن ينظروا إليه فتنكسر جفونهم ويسترقون النظر إلى العذاب، ولا يستطيع الواحد منهم أن يرفع بصره رفعا أو أن يتأمل وينظر بكل عينيه إلى العذاب من هول ما يرى، فيسترق النظر ويخفض جفونه ليرى باستراق النظر، أو قيل أنه لذلهم وانكسارهم قد نكست رؤوسهم. وحين تنكس الرؤوس أي تخفض إلى أسفل، لا يستطيع الإنسان أن ينظر بملء عينيه، فهم ينظرون من طرف خفي لانتكاس رؤوسهم لانخفاضها من الذل والهوان. وقال بعضهم بل هم يحشرون عميا، فكيف ينظرون بأعينهم؟ النظر بعين القلب وليس بالأعين والأبصار، لأنهم يحشرون عميا، وعين القلب طرف خفي، ينظرون من طرف خفي. هذا العرض متى يحدث؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. هل هو عين القلب؟ هل هو بصرهم ولكنهم نكسوا رؤوسهم من الذل والعار والفضيحة؟ هل هم يسترقون النظر من حول ما يرون، والإنسان لا ينظر بملء عينيه إلا إلى ما يسر وإلى ما يشرح صدره؟ أما المناظر المفضعة والمفزعة فلا يمكن للإنسان أن ينظر إليها بملء عينيه. كل هذه المعاني واردة وحادثة وحاصلة، والعرض يحدث في يوم القيامة، وربنا تبارك وتعالى يقول وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. أيضا يحدث هذا العرض في القبر، وربنا تبارك وتعالى حين قص علينا مآل آل فرعون ومصير هؤلاء المشركين الجبارين في الأرض، قال في شأنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فهم يعرضون على النار في قبورهم. قد أنبأنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم وضعت في أجواف طير سود تغدو وتروح على النار، تغدو وتروح على النار، فهم يعرضون على النار مرتين في اليوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مات وأنزل في قبره وانتهى السؤال من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في ذلك الرجل، يعرض عليه مقعده من الجنة أو من النار بالغداة والعشي. إذا فقد يكون هذا العرض في القبر والكلام عن أحوالهم في قبورهم إلى أن تقوم الساعة، تراهم يعرضون عليها في قبورهم خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، إما في القبر وإما في يوم القيامة. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. قال الذين آمنوا، هل قالوا فعلا أم سوف يقولون؟ والكلام جاء بصيغة الماضي لإفادة التحقيق والوقوع كما قلنا. قالوا في الدنيا أو قالوها في الآخرة أو يقولون ذلك في الدنيا وفي الآخرة؟ إن الخاسرين بحق، إن الخاسرين بحق. والخسران الحقيقي هو خسران الأهل، هو خسران النفس. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يوم القيامة متعلق بالخسران، ظرف لخسروا، أي خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أو متعلق بالقول فهو ظرف للقول. وقال الذين آمنوا يوم القيامة إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، والقول يوم القيامة. وقال الذين آمنوا يوم القيامة إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، يجوز ذلك ويجوز قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي أن الخسران حدث في يوم القيامة أو أن المقالة حدثت في يوم القيامة. فكلمة يوم القيامة ظرف، إما متعلق بالقول وإما متعلق بالخسران. كيف خسروا أنفسهم وأهليهم؟ خسروا أنفسهم بأن أدخلوها النار وحرموا من نعيم الغفار، وخسروا أهليهم، الأهل الزوجة والأولاد والذرية. فإن كان الأهل من أهل النار فقد خسروهم لأنهم لا ينتفعون بهم في النار، فهم في العذاب مشتركون. وإن كان الأهل في الجنة فقد حيل بينهم وبين أهلهم، فهم قد خسروهم فعلا، لأن الكافر أو الظالم أو المشرك إذا أدخل النار فإن يدخل أهله معه فلا نفع فيهم، وكيف ينفع أهل النار؟ وإن كان الأهل في الجنة فقد حيل بينه وبين أولاده وبين أهله وأحبابه فقد خسرهم، خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. وقد يكون الأهل هنا هم أهل المؤمن في الجنة، فما من رجل يدخل الجنة بل أدنى الناس منزله في الجنة من يزوجه الله تبارك وتعالى 72 زوجة من الحور العين، وله مثلهن من الميراث. فما من مخلوق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإن دخل الجنة فقد دخلها وفاز، وحماه الله تبارك وتعالى من منزله في النار. وإن دخل النار فقد خسر منزله في الجنة بما فيه من قصور ونعيم وجنان وأنهار وحور عين. وهنا تتفع النار على أهلها وتتسع الجنة على أهلها، لأن النار لم يدخلها الطائعون والجنة لم يدخلها المشركون والكافرون. من هنا تصبح المنازل كثيرة في النار ومنازل في الجنة لا أصحاب لها. أما منازل النار فتنادي النار ربها هل من مزيد، فيمد الله تبارك وتعالى قدمه أو رجله فتقول النار حسبي حسبي وتنكمش على أهلها. والحديث لا يقصد العضو، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن الشبيه والمثيل، ليس بجسم مقدر أو محدود ولا بجوهر، وإنما ليس كمثله شيء. فالكلام كناية عن إذلال النار التي قالت هل من مزيد، لأنك إذا أردت إذلال إنسان وضع الإنسان تحت قدمك، فكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يذل النار كناية عن إذلالها، فسكتت وقالت حسبي حسبي وانكمشت على أهلها وضاقت عليهم، كما يقول الله تبارك وتعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وأما الجنة التي اتسعت على أهلها وأصبحت فيها المنازل خالية يرثها المؤمنون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فتقسم منازل الكفار والمشركين على أهل الجنة. وكلنا يعلم أن أهل الجنة بالنسبة لأهل النار كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. فأهل النار كثير وأهل الجنة قليل، فالميراث عظيم. من هنا يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أدنى الناس منزلة في الجنة من يزوده الله 72 زوجة من الحور العين، وله مثلها من ميراثه الذي يرثه في الجنة من هؤلاء الأهل الذين خسرهم أهل النار، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ويصبح المقصود بكلمة الأهل هم الحور العين والأزواج من الجنة. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم دائم لا ينقطع. ألا إن الظالمين المشركين الكفار، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. ما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، الولي الناصر، الولي المعين، الولي الذي يتولى أموره كما لو كان يتولى أمر نفسه. هؤلاء ليس لهم أولياء، ليس لهم شفعاء، ليس لهم مدافع، ليس لهم معين، ليس لهم ناصر، لأن المعين والناصر والولي هو الله. وقد تخلوا عن الله وأعرضوا عنه فكيف يتولاهم؟ ما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ينصرونهم من عذابه، يمنعون عنهم العذاب أو يمنعون عنهم العقاب. ما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. وبدأ الكلام بالإضلال وختم الكلام بالإضلال وبين النتيجة، من يضلل الله فما له من ولي من بعده، فليس له ولي يهديه في الدنيا إلى طريق الله، إلى رضوانه، إلى نعيمه. وكذلك من يضلل الله فما له من سبيل طريق إلى النجاة من عذاب الآخرة. إذن فالضال في الدنيا لم يجد من يهديه ولم يجد من يأخذ بيده، وهو أيضا في الآخرة لن يجد طريقا إلى النجاة، ولن يجد طريقا إلى الهدى، ولن يجد طريقا إلى رفع العذاب، ومن يضلل الله فما له من سبيل. وبعد هذا التحذير وبعد هذا البيان ينادي ربنا تبارك وتعالى العباد: استجيبوا لربكم، أي أجيبوه بالطاعة، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقد تبين لنا العرض وكيف يعرضون على النار وكيف يعرضون على العذاب وكيف تعرض عليهم وماذا يقولون، هل إلى مرد من سبيل؟ ليس لهم ولي، ليس لهم نصير، ما لهم من سبيل. يحذرنا ربنا تبارك وتعالى من يوم القيامة. استجيبوا، أي أجيبوا الله تبارك وتعالى إلى الإيمان والطاعة، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم القيامة لا مرد له من الله، أي لا رد له ولا رجوع فيه بعد أن حكم الله به. فإذا قامت الساعة وجاء يوم القيامة فلا يرده الله أبدا، لا مرد له من الله، أي لا يرد من قبل الله، فقد قضى وحكم ولا يرجع في حكمه ولا يعود في قضائه. أو من قبل أن يأتي يوم من الله لا مرد له، أي أن الآتي باليوم هو الله والآمر باليوم هو الله، ولا يرد ذلك اليوم، وليس هناك مخلوق يقدر على رده. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه، مكان يحميكم من السخط أو مكان يحميكم من العقاب والغضب، لا ملجأ في ذلك اليوم. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. كلمة نكير تعني أي لا تستطيعون في ذلك اليوم أن تنكروا المعاصي والذنوب والآثام. ما لكم من نكير أي نكران، لا يمكن لكم أن تنكروا معاصيكم وأفعالكم القبيحة، لأن اليد تتكلم والقدم تشهد والقلوب تنطق، فقد سطرت الذنوب والمعاصي في الصحائف، وكذا يختم على أفواههم وتتكلم الأيدي وتشهد الأرجل. فلا يمكن للكافر أو المشرك أو العاصي، لا يمكن له أن ينكر ذنوبه وأفعاله القبيحة. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. أيضا كلمة نكير تفيد معنى آخر وهو الإنكار، فالنكير والإنكار تغيير المنكر. ما لكم من نكير أي ما لكم من أحد ينكر العذاب. معنى ينكر العذاب أي ينكر أن تعذبوا. إنكار العذاب معناه دفع العذاب وتغيير العذاب. فما لكم من نكير يومئذ أي من أحد ينكر تعذيبنا إياكم، يغيره أو يدفعه أو حتى يعترض بالكلام. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا، بعد كل هذا بعد كل ذلك التحذير يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مواسيا له مسريا عنه: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن أعرضوا عن هذا التحذير وعن هذا الإنذار وعن هذه الدعوة للاستجابة، استجيبوا لربكم، إن أعرضوا عن الإيمان وأعرضوا عن الطاعة وأعرضوا عن التصديق فما أرسلناك عليهم حافظا لأعمالهم، محاسبا لهم عليها. الحفيظ الذي يحفظ عليك أعمالك يحصيها عليك، الحفيظ الرقيب المراقب لك، الحفيظ المحاسب، الحفيظ المسؤول. ونبينا صلى الله عليه وسلم ليس مسؤولا عن إيمانهم أو كفرهم، ولن يحاسبهم إلا الله. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. البلاغ والبلاغ فقط. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأدى ما عليه، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وقال له ربه: لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بوكيل، إن عليك إلا البلاغ. وقد أدى ما عليه وأبلغ. وما من مخلوق على وجه الأرض إلا وبلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إما مباشرة وإما عن طريق غير مباشر، إن عليك إلا البلاغ. ويأتي الكلام عن وصف الإنسان وما قبل عليه الإنسان، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. الكلام والصياغة تدعو للتأمل. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، قدمت الجملة بلفظ إذا. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، قدمت الجملة بإن. الفرق بين إذا وإن، والحرفان في الاستخدام يختلفان. إذا وإن كانت ظرف زمان للمستقبل، إلا أن الجملة الشرطية إذا قدمت بكلمة إذا أفادت التحقيق الوقوع، كقول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا فهو آت لا محالة. وكلمة إن تفيد الشك، إن تفعل كذا يكون كذا، فلا تفيد التحقيق ولا تفيد الوقوع. من هنا يتبين لك أن النعمة والفضل من الله واقعة حادثة لا محالة، وأنه محض فضل من الله. إذا أذقنا الإنسان منا رحمة، إذن فرحمة الله والأنعم الله واقع حادثة لكل الناس مؤمنهم وكافرهم. إذا أذقنا الإنسان، إذن فقد أذيق الإنسان الرحمة. الخلق رحمة، الحواس نعمة، الطعام ألا ترى أنه يرزقهم وهم يعصونه؟ ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لا زال يرزق العصاة والكفار؟ ألا تراه لا زال يستر هؤلاء الذين يذنبون ويخطئون؟ فإن تابوا تاب عليهم. إذا قضى الله تبارك وتعالى الرحمة للناس واقع على محال حادثة. من هنا يقول: إذا أذقنا الإنسان منا رحمة. ويتبين لك أن هذه الرحمة ليست عن استحقاق، وإنما محض فضل من الله. لذا قال: إذا أذقنا الإنسان منا رحمة، إذن فهي من الله وهي محض فضل، ونحن لا نستحق ذلك، وإنما الله تبارك وتعالى هو الممتن على عباده المتفضل عليهم، فهو ذو الفضل العظيم. إذا أذقنا منا رحمة، إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. الفرح هنا البطر. بطر الإنسان بالنعمة فاستخدمها في غير ما أمر الله، واستخدمها في غير ما خلقت له. ولو نظر الإنسان لنفسه ورأى كيف يستخدم أنعم الله تبارك وتعالى لاستحيا من نفسه، ولاستحيا أن يلقى الله عز وجل وقد عصاه بنعمه. فحين يعصي العبد يعصي الله بجوارحه، والجوارح منه. أرأيت الأعمى؟ أأمنت أن تعمى؟ أرأيت المشلول؟ أأمنت أن تشل؟ أرأيت القعيد أأمنت أن تقعد؟ فكيف تعصي الله تبارك وتعالى بجوارح وحواس هو أعطاك إياه منا وفضلا ورحمة؟ كيف تعصيه بها؟ كيف يعطى الإنسان مالا فإذا به يستخدم المال في عصيان الله؟ تعطى المرأة جمالا فإذا هي تستخدم جمالها في محاربة الله؟ وهكذا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، والفرح بالدنيا وبكل ما في الدنيا ممنوع محظور مذموم، لأنه غير دائم، ولأنه ابتلاء، ولأنك لا تدري ما نتيجته، ولأنك مسؤول عنه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهو ابتلاء، وربنا تبارك وتعالى يقول لكي لا تفرحوا بما آتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم، يحذرنا من الحزن على ما فات. فكل ما فاتك من الله سوى الله قليل، وكل حظ لك سوى الله يسير. فإن الإنسان في هذه الدنيا يتقلب بين العدل والفضل، فأنت بين حالتين، بين الرخاء وبين الشد، بين البلاء وبين العافية. فإن كان البلاء فهو بعدل الله تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، وإن كان الرخاء فهو بفضل الله تبارك وتعالى وليس باستحقاقك. من هنا قيل أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرجى فضله ولا يخشى إلا عدله. فإذا خفت فأنت تخاف من عدل الله، لأن الله تبارك وتعالى لو حاسب الناس بعدله لهلكوا جميعا، لأنه يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، من دابة، من إنسان، من حيوان، من طائر، من شيء يدب على الأرض، لو آخذه بالعدل. وما من أحد ينجو إذا حسب بالعدل، حتى الأنبياء والرسل إن حاسبهم ربنا بالعدل هلكوا، وإنما الكل يرجو الرحمة والفضل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله، هذا هو العدل. العدل إذا حسبت بالعدل في تهيئك أن تدخل الجنة بعملك، فإن كان العدل لن يدخلك عملك الجنة. إن كان بالعدل لن يدخل أحدكم الجنة عملك. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. من هنا لا يخشى إلا عدله، لأنك إن خشيت من إنسان خشيت من ظلمه، الإنسان يخاف من الظلم، فإن خشيت إنسانا تخشى من الظلم ولا تخشى منه العدل. أما الله تبارك وتعالى يخشى عدله، لأنه لا ظلم له أصلا حتى يخشى ظلمه، فلا ظلم له، ما هو بظلام. من هنا لا يخشى منه الظلم، وإنما يخشى منه العدل، لأن العدل يضيع ويهلك. ودخول الجنة بالفضل، والهداية في الدنيا بالفضل، والمن عليك بالطاعة فضل. من الذي أتى بك إلى المسجد؟ هو الله. من الذي جعلك مسلما؟ هو الله. من الذي من عليك بالهداية؟ هو الله. من الذي من عليك بالطاعة؟ هو الله. من الذي عرفك الطريق إليه؟ هو الله. هو الذي هدانا إليه، هو الذي بين لنا كيف نتقيه وكيف نطيعه، هو الذي شرح لنا وأجرى على لسان نبيه بيان ما نهى وما أمر. هو الذي دلنا على سبيل الخير وسبل الضرر. فإن كان الكل منه فأي فضل لك تحاسب عليه وتطلب عليه الأجر؟ أي فضل؟ الصحة هو المانح، الهداية هو العاصي، الطاعة هو الذي وفق إليها هو الموفق. فأي شيء تطلب عليه أجرا؟ ما الذي فعلته أنت وما الذي أعطيته أنت من نفسك وأنت موجود؟ أوجدك هو وأعطاك هو، وكل ما في يديك هو ما خوله لك، هو ما خولك إياه. من هنا حين يقول الله تبارك وتعالى: وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، غفل عن النعمة أنها من المنعم، لم يعمل بها في مرضاة الله. فإن رزق مالا نسي أن الرازق هو الله، واعتقد أنه قد اكتسبه بجهده وعراقه. وإن رزق صحة وشبابا مشى مختالا بين الناس، والله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه الشباب وأعطاه الصحة والعافية، فرح بالنعم ونسي المنعم، واستغل النعم فيما يغضب المنعم وحاربه بعطائه. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، إن، ومعنى إن هنا أنه لا يشترط الإصابة بالبلاء، فقد يعفو عن كثير. أما في النعمة قال إذا، لأن الكل منعم عليه، فالكل بفضله ومن فضله مرزوق، العصاة والكفار والكل. هنا جاء بكلمة إن لتفيد القلة والشك، وأن البلاء ليس حتما لازما. إن تصبهم سيئة، وعلل الإصابة، عللها، إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. إذا فالإصابة بالسيئات بما يسيء، الإصابة بالمرض، الإصابة بفقد الولد، الإصابة بفقد المال، كل ما يصيبك من بلاء في هذه الدنيا فبما كسبت يداك، وليس كل ما كسبت يداك. فمنذ آيات قليلة يقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عن كثير، فالمعفو عنه كثير، والمعاقب عليه الإنسان في الدنيا قليل. فإن كانت لك 100 من المعاصي أصبت بالبلاء على واحدة وعفى الله عن 99، لأنه عبر بكلمة كثير كثير. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. فإن الإنسان كفور ينسى النعم ويضخم البلاء ويضخم المصيبة ويشكو الله للناس ويعترض ويقول: لما ولماذا وبأي شيء وماذا جنيت وماذا فعلت حتى يصبني الله بهذا؟ يكفر، ينسى النعمة ويذكر البلية. تعيش عمرك صحيحا، لا تشكو، تلهو وتلعب في غرور وعلو وفساد ومعاصي، وإذا مرضت يوما نسيت الصحة ونسيت العافية ونسيت أيام اللهو واللعب. وكل منا يعد عمره، كم من أيام في صحة وكم من أيام في مرض، كم من أيام في لهو وكم من أيام في حزن، كم من أيام في سرور وكم من أيام في حزن، كم من أيام في شبع وكم من أيام في جوع، كم من ايام في دفء وكم من ايام في برد، لا يجد ما يستدفئ به او لا يجد ما يستر به عورته. كم واحسب، واحسب لنفسك كي ترى نسبة النعمة الى نسبة البلية. حتى ان العارفين قالوا البلية نعمة خفية، لأنها تكفر المعاصي وتكفر جزء من المعاصي، وهي دلالة على العفو عن الكثير. البلية دلالة، دلالة على ماذا؟ دلالة على أن الله تبارك وتعالى قد أراد أن يعاقبك في الدنيا حتى لا يعاقبك في الآخرة، وعاقبك في الدنيا في هذه البلية على ذنب واحد، فدل ذلك على أن ما عداه من ذنوب قد عفى الله عنه. فالبلية نعمة، لو عقلتها ولو فهمت لعلمت أن البلاء محض، محض سراء، لأن الله تبارك وتعالى بالبلاء يكفر عنك السيئات ويرفع لك الدرجات، وهي دلالة وعلامة على أن العقاب عنك مرفوع في الآخرة، وأن ما عفى الله عنه من الذنوب كثير لا يعد ولا يحصى. من هنا كانوا يفرحون بالبلايا ويخافون من النعم، يخافون أن تكون حسناتهم قد عجلت لهم في الدنيا، ويقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. نعم، إن الإنسان كفور. الإنسان هنا جنس الإنسان، وإن كان بعض العلماء قالوا أن المقصود بالإنسان هنا هو الكافر، الكافر، والخلاف في وصفهم أو في تحديدهم للألف واللام أداة التعريف، أهي للجنس أم أهي أم هي للعهد. الإنسان ذاك طبعه، الإنسان ذاك طبعه وذاك ديدنه. إن الإنسان كفور، نعم، خلق الإنسان من عجز، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم، تلك صفات الإنسان: الجهل، الكفر، العجلة، الظلم، النقران، تلك صفاته. فمن رفع يديه إلى السماء وسأل الله تبارك وتعالى الهدى محى عنه صفات النقص، ومن عليه بصفات الكمال، فإذا به يتحول من الكفران إلى الإيمان، ومن النكران إلى الشكر، ومن الجهل إلى المعرفة والعلم، ومن الضياع إلى الهدى، ومن الظلام إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أيها الأخ المسلم، ذاك ديدن الإنسان، وخالق الإنسان هو الله، والعالم بالصنعة الصانع. فإن علمت أن من صفاتك الظلم والجهل والكفر وما إلى ذلك، فمن الذي يعدل الصنعة؟ من الذي يصلح ما فيها؟ الصانع، والصانع هو الله. إذن فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. من هنا نفهم معنى قول الله تبارك وتعالى استجيبوا لربكم، ونفهم معنى قول الله تبارك وتعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. نفس الآية في نفس السورة، والقرآن يفسر بعضه بعض. الاستجابة لله هي اللجوء إلى الله، هي اللجوء إلى الله. هل يمكن لك أن تعرف الله بغير أن يعرفك الله صفاته؟ أبدا. هل يمكن لك الطاعة بغير أن يوفقك الله إليها؟ أبدا. هل يمكنك الصبر على البلاء بغير أن يصبرك الله؟ هل يمكنك الشكر حين الرخاء إلا أن يلهمك الله الشكر؟ إذن فالاستجابة إلى الله تبارك وتعالى بأن تلجأ إليه وأن ترفع إليه يديك، أن تقول كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين علمهم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو المطلوب من الإنسان. المطلوب من الإنسان شيء واحد، أن يلجأ إلى الله، أن يلجأ إلى الله فقط، لأن الإنسان ليس بيده شيء ولا يقدر على شيء، والقادر هو الله. هل سأل إنسان ربه الهدى فأضله؟ هل سأل إنسان ربه الستر فصبحه؟ أبدا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إذن فالناس قسمان، قسم لجأ إلى الله فأخذ الله بيده، وقسم أعرض عن الله فأوكله الله لنفسه، أوكله الله لنفسه، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظ. من المعرض؟ العبد أم الله؟ العبد هو الذي أعرض. فإن أعرضوا، فإن أعرض العبد عن الله أعرض الله عنه، وإن لجأ العبد إلى الله تولاه الله، هو نعم المولى ونعم النصير. من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. فإن توكلت على الله وألجأت أمورك إلى الله ولجأت إليه بصدق وسألت، ثق أن الله معطيك ما سألت، لأنه هو المجيب، هو المجيب. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فإن الله تبارك وتعالى بعموم قدرته وشديد قوته يخلق الخلق ابتداء من غير شيء، وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق الشيء من الشيء، ليس عن حاجة أو افتقار، فما كان الإيجاد واجبا عليه، وما كان الخلق لنفع يحصل لديه، فهو سبحانه وتعالى قدوس عن الحاجات، سلام عن الآفات. لذا يقول الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. نعم، لله ملك السماوات والأرض، فقد كان الله ولم يكن شيء، وحين خلق خلق الخلق ابتداء من غير شيء، من العدم، فهو غير محتاج لآلة، غير محتاج لأداة، غير محتاج لمادة، غير محتاج لجوارح، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو أيضا سبحانه وتعالى يخلق الخلق من الخلق، يخلق الشيء من الشيء بالأسباب والوسائل. خلق آدم من تراب، خلق حواء من آدم، ثم جعل النسل منهما مترتبا على الوطن، مهيئا بالحمل، خارجا بالوضع، فله أن يخلق الأشياء بغير أسباب، وله أن يخلق الأشياء بأسباب ويرتب بعضها على بعض. فإن كان هو موجودا ولم يكن هناك شيء، فكل ما وجد بعد ذلك من إيجاده ومن خلقه لا لنفع يحصل لديه، ولا لأن الخلق واجب عليه، وإنما لحكمة هو سبحانه وتعالى أعلم بها. وكل ما هو موجود من إيجاده، وطالما كان من إيجاده فهو ملكه لا شريك له. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء كيف شاء، بسبب وبغير سبب، من العدم، وأيضا يخلق الشيء من الشيء، فيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إذن فالولد هبة، هبة من الله، ليس بجهدك وليس من صنعك، بل تأتي الذرية مترتبة على اجتماع الرجل بالمرأة دون أن يقصد أو يدري، ولا دخل له، وإنما يقضي وطره وتقضي وطرها، وبقضاء الوطر قد يكتب الله تبارك وتعالى الولد وقد لا يكتبه. وجنس الجنين من صنع الله تبارك وتعالى وبقدرته وبعلمه وحكمته، ولا دخل للإنسان في جنس الجنين مهما فعل ومهما عمل. وربنا تبارك وتعالى يرزق من يشاء إناثا لا ذكور معهن، وقد يهب لمن يشاء الذكور ولا إناث معهم، وقد يهب الصنفين معا، ولد ثم بنت، أو توائم كيف شاء وبعدد ما شاء. ويلفت النظر في الآية أن الله تبارك وتعالى قدم الإناث على الذكور، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، والرجال مقدمون على النساء، والرجال قوامون على النساء، وليس الذكر كالأنثى. من هنا قال بعض الناس أن تقديم الإناث على الذكور في الآية يفيد أن عدد الإناث يزيد عن عدد الذكور لحكمة، ولو أحصيت الخلق لوجدت أن عدد الإناث يزيد عن عدد الذكور في جميع الأزمان والدهور، لأنهن سبب النسل، لأنهن سبب النسل، ولأن للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع أيضا له الحق فيما ملكت يمينه، فقدمت الإناث لأنهن سبب النسل بالحمل والوضع. وقال بعضهم بل قدم الإناث تطيبا لقلوب الرجال الذين لم يهب لهم ربهم ذكورا، بل كان نسلهم من الإناث، فطيب قلوبهم بتقديم الإناث على الذكور. ولذا قال بعض الحكماء إن من يمن المرأة أن تبكر بالأنثى، فقد قدم الله تبارك وتعالى الإناث على الذكور. وقال بعضهم بل الإناث كرب بالنسبة للعرب في جاهليتهم الأولى، والآباء عموما يفضلون الذكور على الإناث ويتمنون الذكور ولا يتمنون الإناث، فقدم ربنا الإناث على الذكور ليعلم الناس أن الأمر متعلق بما يشاء وليس بما تشاء، فقدم الإناث لذلك. وبعضهم قال أن تقديم الإناث على الذكور لمراعاة الفواصل، فواصل الآية، فمن قبل الآية التي قبل هذه الآية انتهت بقوله فإن الإنسان كفورا، وأيضا ختمت الآية التالية إن الله عليم قدير، إنه عليم قدير، فلمراعاة الفواصل أخر كلمة الذكور حتى تكون الفواصل متشابهة. ويلفت النظر أيضا أن كلمة إناث جاءت بغير تعريف، يهب لمن يشاء إناثا، وحين جاءت كلمة الذكور جاءت بالتعريف ويهب لمن يشاء الذكور بالألف واللام وامون على النساء، والرجال أشرف من النساء وأعلى قدرا ومنزلة. من هنا عرفهم بسيمة التعريف رفعا لشأنهم، رفعا لشأنهم وتكريما. ناسا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يجمعهم ذكرانا وإناثا. فمن الناس من منح الإناث فقط، ومنهم من منح الذكور فقط، ومنهم من منح الجنسين حتى الأنبياء. فقد وهب ربنا تبارك وتعالى لإبراهيم الذكور ولم يهب له إناثا، ووهب للوط الإناث ولم يهب له الذكور، ووهب لإسماعيل وإسحاق الإناث والذكور، وجعل عيسى ويحيى جعل كل منهما عقيما لا نسل له. ويبتلي الله تبارك وتعالى الأنبياء بما يبتلي به الأولياء والعلماء والناس عامة، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. العقيم الذي لا ولد له، الذي لا ينجب، رجل عقيم وامرأة عقيم، ونساء عقم وعقم، عقمت المرأة تعقم عقما، وعقمت تعقم عقما، والرجال عقماء وعقم. فيقال للرجل عقيم وللمرأة عقيم. أيضا يطلق اللفظ على الريح، فأرسلنا عليهم الريح العقيم التي لا تلقح سحابا ولا شجرا بل فيها العذاب لا فائدة منها، الريح العقيم. وسمي يوم القيامة يوم عقيم لأنه لا يوم بعده، آخر يوم يوم القيامة ولا يوم بعده، من هنا سمي يوم القيامة بيوم عقيم. يجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. إذن فحين يهب الإناث ليس عن عجز، وأنه لا يستطيع أن يهب الذكور، وحين يهب الذكور ليس أيضا عن عجز أو عن أن خزائنه قد نضبت. ويجعل من يشاء عقيما، إذن فهو قادر أن يهب له وأن يجعله منجبا، وهو عليم، إذن فهو أدرى وهو أعلم بما يصلح لك. فإن صلح لك الإناث وهبك الإناث، وإن صلح لك الذكور وهب لك الذكور، وإن صلح لك الجنسان وهب لك الإناث والذكور. وإذا لم يكن من مصلحتك أن تنجب جعلك عقيما او جعلها عقيم. انه عليم قدير. اذا سوات الاناث وهبت الذكور عن علم وعن قدرة. من هنا وجب على الانسان ان يستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى وان يرضى بما رزقه الله من البنين او البنات، ويعلم ان الذات هبة من الله، منحة، رحمة، فضل، وان الجنس لا فضل له، وانما الجنس لحكمة، فمن صلح له ذلك اعطاه، ومن صلح له هذا اعطاه. والتحكم في جنس الجنين امر ممنوع ولن يحدث ولن يتمكن الانسان منه مهما بلغ من علم وتقدم. وهناك ايضا اسباب وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجنس، نوع الجنين، وفي مسألة الشبه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى أو آنثى. وقال في حديث آخر: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله. وبدأ العلماء يفسرون الأحاديث ويؤولون المعاني والكلام، وخلصوا إلى نتيجة. هناك أربعة أحوال: أن يسبق ماء الرجل ماء المرأة ويكون أكثر، أن يسبق ماء المرأة ماء الرجل ويكون أكثر، أن يسبق ماء الرجل ماء المرأة ويكون أقل، أن يسبق ماء المرأة ماء الرجل ويكون أقل. فقالوا: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة وكان ماء الرجل أكثر من ماء المرأة، جاء الجنين ذكرا شبيها بأعمامه، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل وكان أكثر، جاء الوليد أنثى وأشبهت أخوالها، وإن جاء ماء الرجل سبق ماء الرجل ماء المرأة وكان أقل، كان ماء المرأة أكثر، جاء المولود ذكرا بالسبق، بسبق ماء الرجل، شبيها بأخواله بغلبة ماء المرأة. وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل وكان أقل، جاء الوليد أنثى بسبق ماء المرأة، وأشبهت الأنثى الأعمام بكثرة ماء الرجل. تلك أسباب ربما يأتي اليوم يتقدم فيه العلم ويصل إلى هذه النتيجة. وقد يعبر بالماء عن الماء، عن نطفة الرجل وعن نطفة المرأة، وقد يقصد بالماء مكونات الماء من حيوانات منوية ومن بويضات للمرأة، ويعني ذلك تركيب وعدد مكونات الحيوان المنوي وما يسمونه في علمهم كروموزومات. هذه الأعداد في تفاوتها وتركيبها قد يكون هو المقصود به كلمة ماء. إذا سبق ماء المرأة أو إذا علا، أي غلب، ماء الرجل. وهناك نوع من الخلق لم يحدث في القرون الأولى وحدث في الجاهليات الأولى، وهو ما يسمى بالخنثى، لا ذكر ولا أنثى. وأشكل على العلماء، فقد يولد الجنين ولا يعرف جنسه، وله قبر، وله فرج، له جهاز ذكري وجهاز أنثوي. وأشكل عليهم في الميراث وكيف يعدونه وبمن يلحقونه، فوصلوا إلى تحديد الجنس من حيث الحقوق من أين يبول، فإن بال من عضو التذكير ألحق بالذكور، وإن بال من عضو التأنيث ألحق بالإناث، وإن بال منهما جميعا نظر للكم أيهما أكثر ألحق به. وقال بعضهم بل تعد الأضلاع، فأضلاع المرأة تزيد عن أضلاع الرجل بضلع، وبعد الأضلاع تميز الخنثى أو يميز، فيلحق بالذكور أو يلحق بالإناث. ولم يذكر ربنا في الآية كلمة الخنث، ولكنها جاءت ضمن العموم حيث يقول يخلق ما يشاء، فدخلت في الكلمة بعمومها. وينتقل الكلام عن سؤال لليهود، وقد سألوا كثيرا، من ضمن ما سألوا سألوا عن الشبح، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم بما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، سألوا عن الشبه، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبق الماء، إن سبق ماء الرجل نزع الولد، وإن سبق ماء المرأة نزعت الولد، أجابهم. وكأن الله تبارك وتعالى يقول أن العبرة ليست بالأسباب، وإنما العبرة بمشيئة رب الأسباب. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أيضا كان هناك سؤال آخر تعنت من اليهود، حيث قالوا للمصطفى صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تكلم الله وتنظر إليه كما كلمه موسى. فنزل قول الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فوضح الله تبارك وتعالى لهم وللسائلين كيفية الكلام. الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الكلام، فهو من صفاته الكلام، حيث قال عز من قائل وكلم الله موسى تكليما. ولكن كلام الله تبارك وتعالى لا يشبه كلام المخلوقات، لأن الله ليس كمثله شيء، فكلام الله تبارك وتعالى ليس بصوت ولا بحرف ولا بمقاطع، ولا يحتاج إلى الهواء لحدوث التموجات، ولا ينتقل بموجات الهواء، ولا يسمع بالآذان، وليس كلام الله تبارك وتعالى بحركة لسان أو انطباق الشفاه. من هنا يمثل ربنا تبارك وتعالى كلامه لخلقه بقوله وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أما الوحي فأصل الكلمة الإشارة بسرعة، الإشارة السريعة، والوحي كلام ليس بصوت وليس بحرف، يدرك بالقلب بسرعة من غير صوت ومن غير حرف. منه أنواع كالرؤى المنامية والإلهام والنفس في الروح، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. الروح القلب والوجدان، الروع الفزع. فالنفس في الروع نوع من أنواع الوحي، فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بغير صوت بغير حرف بغير كلام ككلام البشر، وإنما هو إدراك في القلب، إدراك سريع لمراد الله تبارك وتعالى ولكلامه الذي لا يشبه كلام أحد من المخلوقات، أو من وراء حجاب. إذا فقد كلم الله موسى تكليما من وراء حجاب، والكلام من وراء حجاب يعني أن المتكلم يرى المتكلم، يرى من يكلمه، فالله تبارك وتعالى يراه، ولكن المخلوق الذي كلمه الله محجوب عن رؤية الله، فالحجاب على المخلوق وليس الحجاب على الله، من وراء حجاب. إذن فقد تكلم الله مع موسى من وراء حجاب، وسمع موسى الكلام، ولكن كيف سمع؟ كيف سمع؟ هذا أمر لا يعرفه إلا الله، لأن كلام الله تبارك وتعالى لا يشبه كلام الناس. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يرسل رسولا أي يرسل ملكا. إذن فهناك ثلاثة أساليب أو ثلاث طرق لإيصال كلام الله تبارك وتعالى: إما الوحي وهو النفس في الروع، الإلهام، الرؤى المنامي، وإما من وراء حجاب كما حدث مع موسى، ويقال كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرج به إلى السماوات العلى، أو يرسل رسولا كما أرسل الملائكة للوط. وحين يرسل الملائكة هنا يرى النبي الملائكة ويسمع كلامهم، فقد أرسل الملائكة لإبراهيم وحدث كلام بينهم وبينه، بل بينهم وبين امرأته أيضا، قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. وردوا عليها: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إذن فكلام الرسل أي الملائكة مسموع، يراهم الأنبياء ويسمعون كلامه، وقد يختلف المعنى. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من خلال جبريل، من خلال جبريل، ويصبح الوحي مقصودا به نزول جبريل بالوحي، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يأتيني كصلصلة الجرس فأعي ما قال، وذاك أشده عليه. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من خلال جبريل أو من وراء حجاب كما كلم موسى، وكما أمر الملائكة بالسجود لآدم فقد أمرهم وكلمهم من وراء حجاب، وما رأته الملائكة وما نظرت إليه. وكما خاطب آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كل ذلك من وراء حجاب، أو يرسل رسولا كمحمد عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل، يرسل رسولا فيوحيه للناس أي يبلغهم الوحي، فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. سبحانه وتعالى هو العلي المطلق. أيها الأخ المسلم، صفات الله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا هو، ليس كمثله شيء وليس كصفاته صفات. فحين نقول العلي نصوّد العلم بحقيقة الصفة للعلي لله. أما من حيث اللفظ في اللغة العربية فالعلو علوان، العلو نوعان، علو في المكان وعلو في المكانة والرتبة. فنقول الإمام على المنبر أعلى من الناس، هذا العلو علو مكان، فحيث المكان أرفع وأعلى فذاك علو في المكان، وهذا غير مقصود مع ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل كان قبل الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان، لا يحده زمان ولا يحويه مكان. فالعلو ليس علو مكان، إذن فالعلو علو الرتبة، وعلو الرتبة نراه في الناس، فالملك أعلى رتبة من الوزير، والوزير أعلى رتبة من غيره، وهكذا. وكذلك في الوجود، فالحي أعلى رتبة من الميت، والعاقل أعلى رتبة من غير العاقل، والعالم أعلى رتبة من الجاهل. فالعلو في الرتبة والعلو في المكانة متساوي. وفي نظرنا وفي وجود الدنيا والناس وما نقيس به الأمور، نجد أن العلو يعني أن هناك سفل، وأن من نصفه بالعلو في المكان لابد أن هناك ما هو أعلى منه وما هو أسفل وأدنى منه. وإن وصفنا العلو بالرتبة ففوق الرتب العالية رتب أعلى، وتحت الرتب الدنيا رتب أدنى، فهناك نسبة، نسبة بين الأشياء، بهذه النسبة تستطيع أن تصف العلو. فلا يمكن أن تقول هذا أعلى رتبة إلا إذا كان هناك من له رتبة أدنى، فتقيس النسبة بين ذا وذا فتقول هذا أعلى من هذا. مع الله تبارك وتعالى ليس فوق الله شيء، ليس فوق الله شيء، وعلو الله تبارك وتعالى لا يشبهه علو، وعلو الله تبارك وتعالى لا ينسب لغيره، فلا نقول هو أعلى من، لأنه ليس هناك من ولم يكن هناك من، بل كان الله هو العلي المطلق دون نسبة لشيء، دون نسبة لأحد من خلقه، هو العلي المطلق الذي ليس فوقه علو. وهذا العلي المطلق ما كان له أن يكلم أحدا من خلقه إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، لأنه علي. والعلو المطلق يمنع الكلام المباشر والمشافهة والمواجهة، لأنه العلي المطلق. الحكيم فبحكمته يختار ما يشاء لما يشاء، فيكلم هذا وحيا ويكلم هذا من وراء حجاب، ويرسل رسولا لهذا بحكمته تتنوع أنواع اتصاله بخلقه، إنه علي حكيم.